الحمد لله وحده، مرحبا بكم مع فقه الشتاء. في الشتاء يطول الليل، ومع طول الليل البعض منا لا يستفيد من طول الليل في طاعة الله، بل يستغله في السهر ثم ينام عن ركن الإسلام، ينام عن الصلاة المشهودة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. البعض ينام قبل الفجر بساعة أو ساعتين وقد أنهك من السهر، فإذا دخل في لحافه وشعاره ودثاره وتغطى والليل بارد وتذكر الماء وتذكر الطريق إلى المسجد، لربما يأتيه الشيطان فيثبطه ويربط على قافيته ويعقد عليها: عليك ليل طويل فارقد. تصدقون أن بعضنا في الشتاء يستيقظ وعقد الشيطان على قافيته وفي أذنيه بول الشيطان أجلكم الله، لأن الحبيب قال عندما ذكر له أن رجلا قام بعد أن ارتفعت الشمس قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. ليل الشتاء يستغله العباد أمثالكم ولا أزكيكم على الله في أن يناموا مبكرين ليستيقظوا قبل الفجر. المفروض نقول في الشتاء قوموا الليل، ما نقول صلوا الفجر. صلاة الفجر ركن قد فرغ منه، لذلك أقول لذاك الذي يتكاسل تحت البطانية، يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول للمتوضئين الذين يتوضؤون والبرد والماء لربما ما عنده سخانة، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أول سبب يحط الخطايا ويرفع الدرجات قال: إسباغ الوضوء على المكاره. تتوضأ والماء بارد، تريد بذلك المغفرة، وأبشر بالمغفرة. استودعكم الله.